I'm بل يريد الإنسان بيمنوع أمامه يشتد أيام يوم القيامة فإذا برق البصر الله أكبر وخسف القمر Good.

الله الله يا موسيقى شموي هي النعمة موسيقى لكن تقضى انت عايز تقولك بس أليس الله Thank you. هي دي ما دام تدور اللعبة هتتحرك شكيه خالص. بسم الله وَوَجَدَكَ عَالِيًا وَأَمَّا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا الذي أنقض ظهره ورفعنا لك ذكرك فإن ليلة القدر خير من يلا حبيبي.